ينكر على من يبول قاعدا ويقولون انظروا إلى هذا يبول كما تبول المرأة، يعني أن المرأة تبول قاعدة، ولكن إذا جاءت الأدلة في أن الأصل البول قاعدا عمل بها وقدمت على ما يخالفها، هكذا جاء هذا الحديث عن عائشة أنكرت على من نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدا. عائشة صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة وصحبته في الأسفار وعلمت حاله، ولا بد أيضا أنها سمعت منه النهي عن البول قائما، فعلى هذا يحمل حديث حذيفة على أن هناك عذر، عذر يعتذرون به عنه، فقد أجزمت أبي أنه كان يبول قاعدا ونقلت ذلك برؤيتها وبما أبصرته. حذيفة ما ذكر إلا مرة واحدة، ويمكن أنه كان لعذر. كذلك ما ذكر في هذا الباب عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه مرة أبال وهو قائم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه: يا عمر لا تبل قائما، امتثل ذلك وقال: فما بلت قائما بعد، يعني أنه تأدب بهذا الأدب والتزم به فما بال قائما. كذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما، والنهي يحمل على التحريم أو على الكراهية. هكذا. ثم العرب ما كانوا يتهاشون، ولا شك أنه إذا بال قائما استلزم أن يخرج عورته، قد يراه من هو قدامه فيكون بذلك قد أبدى عورته للناظرين، ومع ذلك لا عبرة بمن استحسن ذلك في هذه الأزمنة. يوجد في المطارات ونحوها في بعض المراحيض أمكنة لمن يبولون قائمين، ويجعل محل البول مكانا يقابله ثم يبول فيه وهو قائم، وقد يبول عليه سراويله ويكون في السراويل فتحة يخرج منها ذكره، وهؤلاء خالفوا هذه الأدلة. الباب بعده يتعلق بمس الذكر عند البول، هكذا جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. قد يحتاج عند البول إلى إمساك ذكره حتى لا يتطاير عليه رشاش، فيمسكه بيده اليسرى ويكرم اليمنى عن أن تقرب من عورته، فإكرام اليمنى ألا تقرب من ذكره ولا يستنجي بها، الاستنجاء غسل أثر النجاسة، غسل الدبر أو القبل بعد البول أو بعد الغائط، وهذا الغسل يحتاج إلى دلك، والدلك إجاله بيده اليسرى، يدلك محل النجاسة بيده اليسرى حتى يعود المحل إلى خشونته، يزول عنه لزوجة البول أو الغائط، يتولى ذلك بيده اليسرى ويكرم اليمنى. اليمنى قد يحتاج إلى أنها تغرف الماء ويرش به عورته، وأما المس فلا يمس عورته بيده اليمنى. هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه ذكر أنه ما مس ذكره بيمينه بعد أن بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اليمين التي مست يد النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها أن أستنجي بها أو أمس بها عورتي أو هكذا، ذلك لا شك من توقير النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام ما مسه به بايعه، كانوا عند المبايعة يمسك أيدي المتبايعين، لقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فهكذا هذه اليد التي يبايع بها النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إكرامها، كذلك هذا الحديث عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه. الاستطابة هي الاستنجاء والاستجمار، يعني إذا كان يستطيب بالأحجار فلا يمسك الحجر بيمينه بل يمسكه بيده اليسرى ليمسح به أثر البول أو أثر الغائط من القبل أو من الدبر، فلا يستطيب بيمينه. كل ذلك جاء لإكرام اليمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح بيمينه ويأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويجعل اليد اليسرى إلى الأشياء المستقذرة كالاستنجاء والاستطابة والاستجمار وإزالة النجاسات ونحو ذلك، والله أعلم. نقرأ في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب فقه السنة رحمه الله تعالى: القراءة في الجمعة. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين أو الغاشية كاملتين وسورة سبح والغاشية. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. صلاة الجمعة الركعتان يجهر فيهما بالقراءة، هكذا جاءت السنة أنه يجهر فيها بالقراءة، فيبدأ بقراءة سورة الفاتحة ثم يقرأ سورتين. والمحفوظ أنه يقرأ سورتي سبح والغاشية، هذا أكثر ما كان يقرأ، ويكمل السورتين، ويقرأ أيضا أحيانا سورتي الجمعة والمنافقون، أو الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. يقرأ كل سورة في ركعة، يكمل السورة ثم يركع، وفي الركعة الثانية يقرأ السورة التي بعدها ثم يركع، هكذا. ذكر أن بعضهم يقتصر على آخر السورتين، وهذا خطأ. سمعناه من بعضهم ونقل عن كثير يقرأ في الجمعة ثلاث آيات من سورة الجمعة، من قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، وكذلك من سورة المنافقين ثلاث آيات من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ثلاث آيات، وهذا مخالف للسنة. السنة أن يأتي بالسورتين كاملتين، وكذلك يقال أيضا في فجر يوم الجمعة أنه يقرأ سورتين، ألف لام ميم السجدة في سجدة الركعة الأولى، وهل أتى الإنسان في الركعة الثانية، يقرأ سورتين كاملتين. وليس القصد أن يقرأ آية السجدة، بل القصد نفس السورة، فيكملها من يريد السنة. وأما الذين يقتصرون على واحدة من السور أو على بعض السورتين فإنهم قد أخطأوا السنة. القراءة في العيدين. وأما القراءة في الأعياد فتارة يقرأ سورة قاف واقتربت كاملتين، وتارة سورة سبح والغاشية، وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل، لم ينسخ شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها من السور، ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقادون. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا، ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فهذا في آخر الأمر إلى أن قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أنه من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون. ويدل له ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به صلى الله عليه وسلم. هكذا قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، كان يقرأ بسورة قاف كاملة في الركعة الأولى، وبسورة اقتربت الساعة كاملة في الركعة الثانية، وهما من طوال المفصل، كل واحدة أكثر من الثمن، أي مجموعهما أكثر من ربع الجزء. فهكذا كانت صلاته بهذه القراءة. وقد ذكروا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمئة آية إلى ستين آية إلى مئة آية من آيات سورة البقرة، ومعنى ذلك أنه يقرأ قريبا من ثلث سورة البقرة أو من نصف سورة آل عمران. هكذا كان يقرأ في الركعة الواحدة أو في الركعتين، ويعد هذا هو التخفيف. وأما ما نهى عنه معاذ بقوله: يا معاذ أتريد أن تكون فتانا، أو إن منكم منفرين، أو أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فيقول المؤلف: إن التخفيف أمر نسبي، يعني تخفيف بالنسبة إلى قراءة معاذ، حيث قرأ سورة البقرة في صلاة العشاء لأناس أهل تعب وأهل حاجات وأهل عمل طوال نهارهم وقد جاءهم متأخرا، حيث صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء وقطع الطريق في ساعة، فيمكن أنه وصل إليهم الساعة العاشرة وقريبا منها، ومع ذلك قرأ بسورة البقرة، ويمكن أنها تستغرق ساعتين، فيكون قد انتهى بالساعة الثانية عشر، وهذا فيه مشقة، فلذلك أمره بالتخفيف في مثل هؤلاء في صلاة العشاء، أن يقرأ بإذا السمع انشقت وإذا السمع انفطرت، وإذا الشمس كبرت، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق ونحوها، التي هي أواسط المفصل. وأما الفجر فإنه كان يطيل، أي إلى هذه الإطالة التي سمعنا ثلث سورة البقرة أو نصف سورة آل عمران، وكذلك فعل خلفاؤه رضي الله عنهم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قرأ مرة سورة البقرة في صلاة الفجر، واستمر في قراءتها وانتهى من الصلاة قريبا من طلوع الشمس، فقالوا له: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس أن تطلع. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. لم يقولوا أطلت علينا. على ما ذكر على ما يقول هؤلاء. أتذكر مرة أني صليت بمسجد في هذا الحي صلاة الفجر، وقرأت سورة قاف وقسمتها في الركعتين، وبعدما سلمت أنكر علي بعضهم: إنك أطلت، وإنك فتان، وإنك منفر، ونحو ذلك. وبعد ذلك لم أصلي بذلك المسجد، إنما مرة لما تأخر إمامه أصليت بهم ما قدموني. فهكذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في ركعة وأنا قرأتها في ركعتين ومع ذلك استثقلوا، هذا أيضا عمر رضي الله عنه في صلاته هذه الإطالة في قصة قتله بيد ذلك المجوسي. يقول الراوي: وكان إذا قرأ في صلاة الفجر يقرأ أحيانا بسورة يوسف، وأحيانا بسورة هود، وبسورة النحل، وبسورة الإسراء. يمكن أنه يقرأها مقسومة، يقسمها بالركعتين. سورة يوسف قريبة من ثلث جزء، كذلك أيضا سورة النحل قريبة من ثلاثة أربع جزء، ومع ذلك يقرأها في ركعتين. فأين هؤلاء الذين يستنكرون ذكر أن كثيرا منهم؟ نقول: لماذا لا تقرأ سورة السجدة وآلتها؟ فيقول: إنهم يستثقلون، إنهم يتطاولونها، إنها طويلة عليهم. فنقول: أولئك الذين يشق عليهم القيام يجوز لهم الجلوس إذا كانوا لكبر أو مرض، وأما الأقوياء فلا يتأثرون بهذه السورة. السورة إنما هي مثلا 30 آية، أقل من صفحة ونصف أو قريبا من ذلك. فأما الذين قالوا إن هذا منسوخ، هذه الإطالة، فنقول: ليس هناك دليل على النسخ. هذا الحديث الذي عن ابن عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات صفا، فيكون هذا هو التخفيف الذي يأمرهم به، أي خففوا الصلاة. فسورة الصافات تعتبر خفيفة، وهي قريبة من ثلث الجزء أو نحوه، يعني 7 صفحات والجزء 20 صفحة، هكذا هي أكثر من ثلث الجزء، ومع ذلك يكون هذا تخفيفا. قراءة سورة بعينها، وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وكان من هديه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأواسطها فلم يحفظ عنه، وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. وأما حديث ابن مسعود: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة الحديث. فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو في النفل، وهو محتمل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة كلها، أي يقول ما من سورة من قصار السور أو طوالها إلا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاته، يعني في الصلاة الجهرية، يدل على أنه كان ينوع ولا يخص دائما سورة، بل ينوع فيقرأ هذه في ركعة وهذه مرة وهذه مرة إلى آخر ما سمعنا. استثنيت صلاة الجمعة أنه كان يقرأ فيها إما بسورتي الجمعة والمنافقون، وإما بسورة سبح والغاشية. هذا كان يكثر من ذلك. كذلك إذا ركعت يوم الجمعة الفجر كان يكثر من قراءة السجدة والأتعال الإنسان. وأما غيرها فإنه كان ينوع. جاء هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورتين في ركعة كما سمعنا. يمكن أن ذلك في الفرض، ويمكن أنه كان في النفل، أي يقرأ في الفجر أربع سور من طوال مفصل. ذكر الرحمن والنجم في ركعة، والواقعة ونون والكلم في ركعة إلى آخره. وهذا دليل على أنه يجمع سورتين في ركعة، فمن فعل ذلك فلا ينكر عليه. الله تعالى أترك بقوله: واقرأ ما تيسر من القرآن. نقرأ في الإبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يصلي الصلاة لله ولا يرأي أحدا. هؤلاء الذين يستبطئون الصلاة ماذا يفعلون؟ يخرجون إلى أي شيء يخرجون، ما هي أعمالهم وأشغالهم؟ وبالأخص صلاة الصبح، أنهم مثلا أو الكسل ونحن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: باب مناظرة العباس بن موسى بن مشكويه الهمداني بحضرة الواثق. قال: وعن العباس بن مشكويه الهمداني قال: أدخلت على الخليفة المتكني بالواثق أنا وجماعة من أهل العلم، فأقبل بالمسألة علي من بينهم، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني رجل مروع ولا عهد لي بكلام الخلفاء من قبلك. فقال: لا ترع ولا بأس عليك ما تقول في القرآن. فقلت: كلام الله غير مخلوق. فقال: اشهد، اشهد لتقولن مخلوقا أو لأضربن عنقك. قال: فقلت: إنك إن تضرب عنقي فإنك في موضع ذلك إن جرت به المقادير من عند الله، فثبت علي فتثبت علي يا أمير المؤمنين، فإما أن أكون عالما فتثبت حجتي، وإما أن أكون جاهلا فيجب عليك أن تعلمني، لأنك أمير المؤمنين وخليفة الله في أرضه وابن عم نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: أما تقرأ: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قلت: يا أمير المؤمنين، الكلية في كتاب الله خاص أم عام؟ قال: عام. قلت: لا، بل خاص. قال الله عز وجل: وأوتيت من كل شيء، فهل أوتيت ملك سليمان عليه السلام؟ فحذفني بعمود كان بين يديه، ثم قال: أخرجوه فاضربوا عنقه. فأخرجت إلى قبة قريبة منه، فشد عليها كتافي، فناديت: يا أمير المؤمنين، إنك ضارب عنقي وأنا متقدمك، فاستعد للمسألة جوابا. فقال: أخرج الزنديق وضعوه في أضيق المحابس. فأخرجت إلى دار العامة، فإذا أنا بابن أبي دواد يناظر الناس على خلق القرآن. فلما نظر إلي قال: يا خرمي، قلت: أنت والذي معك وهم شيعة الدجال. فحبسني في سجن ببغداد يقال له المطبق، فأرسل إلي جماعة من العلماء بقعة يشجعونني ويثبتونني على ما أنا عليه، فقرأت ما فيها، فإذا فيها: عليك بالعلم واهجر كل مبتدع وكل غاو إلى الأهواء ميال، ولا تميلن يا هذا إلى بدع يضل أصحابها بالقيل والقال. إن القرآن كلام الله أنزله، ليس القرآن بمخلوق، ولا بال، لو أنه كان مخلوقا لصيره ريب الزمان إلى موت وإبطال. وكيف يبطل ما لا شيء يبطله؟ أم كيف يبلى كلام الخالق العالي؟ وهل يضيف كلام الله من أحد إلى البلا غير ضلال وجهال؟ فلا تقل بالذي قالوا وإن سفهوا وأوثقوك بأقياد وأغلال. ألم تر العالم الصبار حيث بلي بالسوط، هل زال عن حال إلى حال؟ فاصبر على كل ما يأتي الزمان به، فالصبر سرباله من خير سربال. يا صاحب السجن فكر فيما تحبسه، أقاتل هو أم عون لقتال؟ أم هل أتيت به رأسا لرافضة يرى الخروج لهم جهلا على الوالي؟ أم هل أصيب على خمر ومعزفة يصرف الكأس فيها كل ضلال؟ ما هكذا هو، بل لكنه ورع عف عفيف عن الأعراض والمال. ثم ذكرني بعد أيام وأخرجني من السجن وأوقفني بين يديه وقال: عساك مقيما على الكلام الذي كنت سمعته منك. فقلت: والله يا أمير المؤمنين، إني لأدعو ربي تبارك وتعالى في ليلي ونهاري ألا يميتني إلا على ما كنت سمعته مني. قال: أراك متمسكا. قلت: ليس هو شيء قلته من تلقاء نفسي، ولكنه شيء لقيت فيه العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور، فرأيتهم على السنة والجماعة. فقال لي: وما السنة والجماعة؟ فقلت: سألت عنها العلماء، فكل يخبر ويقول: إن صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة أن يقول العبد مخلصا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

إن الكلام في القرآن بدعة اشترك فيه السائل والمجيب، أما السائل فتعاطى ما ليس له وتكلف المجيب ما ليس عليه، وما أعرف خالقا إلا الله والقرآن كلام الله، فانتهي بنفسك والمتكلمون معك في القرآن إلى أسمائه التي سماه الله بها فكن من المهتدين، إن الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال وحدثني أبو إسحاق بن حسان من كرخ سر من رأى قال قال نعيم بن حماد رآني ابن المبارك مع رجل من أهل الأهواء فما كلمني، فلما كان في غد رآني فأخذ بيدي ثم أنشأ يقول يا طالب العلم صارم كل بطال وكل غاو إلى الأهواء ميالي، إن القرآن كلام الله تعرفه، ليس القرآن بمخلوق ولا بالي، لو أنه كان مخلوقا لغيره ريب الزمان إلى موت وإبطال، وكيف يبطل ما لا شيء يبطله، أم كيف يبلى كلام الخالق العالي. قال وحدثني أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي قال والإل اسم من أسماء الله عز وجل، ومنه قراءة من قرأ جبرائيل. قال ابن عباس إل ها هنا اسم من أسماء الله عز وجل، وخير العبد كأنه عبد الله، ومنه قوله عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال ومن ذلك لما فتح الله تعالى على أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلك الله مسيلمة ومن كان معه، جاءوا بأسارا إلى أبي بكر فقال لهم أبو بكر هل معكم من كذب صاحبكم شيء؟ قالوا نعم. قال هاتوه، فقالوا مما جاء به من الكذب، وزعم أنه قرآن، يا ضفدع نقي يا ضفدع نقي نقي، لا الماء تشربين ولا الطعام تأكلين، ومن شاة سوداء تحلب لبنا أبيض، هذا من العجب. قال وقال أبو بكر رضي الله عنه يا بني حنيفة أين ذهب بكم؟ هل خرج هذا من قال أبو عمر قال أبو العباس أحمد بن يحيى وهذا أحد الأدلاء على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن ما خرج من ذات الله لا يكون مخلوقا. قال أبو عمر سألت المشوف الفيلسوف صديق إبراهيم فقلت له أيجوز أن يكون النوع من غير جوهر الجنس؟ فقال لا. فقلت له أفطنت لما أردت؟ فقال نعم. فحمدته على ذلك. قال أبو عمر لأنه يكون مسح من قطن. قال أبو عمر وسمعت ابن كيسان وسأله رجل فقال له ما تقول في القرآن؟ فقال له ابن كيسان أقول إن الله أمر وهو الخالق، وأقول إن العبد مأمور وهو مخلوق، وأقول إن القرآن أمره لا خالق ولا مخلوق. ثم قال ابن كيسان هذا مذهب العلماء أهل الإسلام، وهو مذهب أحمد بن حنبل وثعلب وأصحاب الحديث. وعن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال حضرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عند عفان، وكان أول ما امتحن عفان، وسأله يحيى بعدما امتحن من الغد فقال له يا أبا عثمان أخبرنا بما علمك به إسحاق وما كان مرده عليك. فقال يا أبا زكريا لم أسود وجهك ولا وجوه أصحابك، يعني بذلك أني لم أجب. فقال له كيف كان؟ قال قرأ علي الكتاب الذي كتب به المأمون من أرض الجزيرة من الرقة، فإذا فيه امتحن عفان وامتحن عفان وادعه إلى أن يقول القرآن يعني مخلوق، فإن أجاب فأقره على أمره، وإن لم يجبك إلى ما كتبت به فاقطع عنه الذي تجري عليه. قال عفان فلما قرأ علي قال لي إسحاق ما تقول؟ فقرأت عليه قل هو الله أحد. فقال لي إسحاق يا شيخ إن أمير المؤمنين يقول إنك إن لم تجبه إلى ما يدعوك إليه يقطع عنك ما يجري عليه، وإن قطع عنك أمير المؤمنين قطعنا نحن أيضا. فقال عفان فقلت له فقول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال فسكت عني وانصرفت. فسر أبو عبد الله بذلك ويحيى وأصحابهم. قال حنبل فسمعت أبا عبد الله بها بعد ذلك يقول سبحان الله، كان الناس يتكلمون يعني في هذين الشيخين ويذكرونهما، وكنا من الناس في أمرهما ما الله به عليم، قام لله بأمر لم يقم به أحد مثل ما قام به عفان وأبو نعيم. وعن أبي بكر الأعين قال كنت عند عفان وقد دعاه إسحاق لهذا الأمر، فقال أعطوني ثيابي، فجاءوه بقميص جديد فقال لهم هذا يكون لكم، هاتوا قميصا خلق قال فألبسته إياه يعني لضرب العنق. وعن علي بن سهل بن المغيرة البزاز قال لما امتحن عفان قال امتحنه إسحاق بن إبراهيم بكتاب المأمون وكان المأمون يجري على عفان كل شهر 500 درهم وكان إسحاق يجري عليه 300 درهم فكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم امتحن عفان فإن أجاب إلى خلق القرآن فأجري عليه ما كنا نجري وإن لم يجب فأسقط عنه ما كان تجري عليه فبعث إسحاق فأحضره وقرأ عليه كتاب المأمون فأبى أن نجيب فقال له إسحاق يا شيخ إنه يقطع عنك ما كان يجري عليك إن لم تجب فلا أدري ما رد عليه. قال علي بن سهل فأحسن إسحاق في أمره وكتب إلى المأمون أنه شيخ كبير مريض وقد امتحنه فلم يجب ولا أحسب يصل كتابي إلى أمير المؤمنين إلا وقد توفي. وعن أبي حفص العطار قال سمعت بشر بن الحارث يقول حين أنشده أبو الرمة هذا الشعر في بشر المريسي اكتبوا هذا الشعر وتعلموه فهو أنفع لكم من غيره وعلموه صبيانكم. ورأيت بشرا يعجب هذا الشعر إذا أنشده أيها الناس فاستقيموا إلى الحق وخافوا عقوبة الرحمن واتقوا يوما ينجلي الأمر فيه لكم من كرامة أو هوان فإلى جنة الخلد فيها أم إلى جاحم من النيران يوم يجمعكم الإله ليوم فيه شابت ذوائب الولدان فأجيبوا عن القرآن وعما قلتموه يا معشر المجان أزعمتم بأنه مخلوق فكذبتم ومنزل الفرقان بل كلام الإله ليس بمخلوق ولا ميت مع الإنسان كل خلق يبيد لا شك فيه أي خلق يبقى على الحدثان لا تقل بقول بشر المريسي والعنوه في السر والإعلان واستعيذوا بالله من شر بشر كاستعاذتكم من الشيطان ما أراد الذي أراد سوى الشرك ولكن كنا عن الأوثان بالقرآن اهتدي وضل الذي ضل وكل مخاصم بالقرآن فعليكم بدينكم لا تبيعوه بشيء من المعيشة فاني لا على الشرك ترقدون وإن متم على الدين صرتم للجنان فاقبلوا النصح من أخ بدل النصح لكم من ضميره واللسان. هذه قصص كذلك عظة قصائد حول موضوع أن القرآن كلام الله وسبب هذه القصص وهذه الفتن أن الخليفة المأمون قرب المعتزلة وزينوا له هذه العقيدة فاعتقدها نعوذ بالله ثم زينوا له أن يدعو إليها فدعا الناس العلماء وقتل منهم خلقا وقام بالخلافة بعده أخوه المعتصم واستمر 8 سنين وهو يعذب ويقتل ويمتحن وقام بعده ولده الواثق وقد وقع منه أيضا بعض الفتن وتأثر بما كان عليه أبوه وعمه وما كان حوله من هؤلاء المعتزلة ولكن ظهر الحق واستبان وغلب هؤلاء المعتزلة ومن شايعهم لقد يحتجون بعموم بعض الآيات كقوله الله خالق كل شيء وقوله خالق كل شيء فقدره تقديرا فيقولون القرآن شيء فيكون داخلا فيما خلق وأجابهم هذا العالم بقوله تعالى عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، أي أمع أنها ما أوتيت مثل ما أوتي سليمان. سليمان سخر الله له الريح ولم تسخر لها، وسليمان سخرت له الشياطين كل بناء وغواص ولم يسخر لها هذا، فدل على أنها ما أوتيت كل شيء، وأن هذا يراد به تكسير الشيء. ومنها أيضا قول الله تعالى في الريح التي أرسلت على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، المساكن شيء. وعلى كل حال صبر هؤلاء العلماء على المحنة وسجنوا وأوذوا، ومع ذلك ثبتوا ولم يتزعزعوا، مع أن لهم عذر، لو اعتذروا لو وافقوا لقيل إنهم معذورون، ولكن مع ذلك صمدوا وثبتوا. كذلك عذب منهم من عذب، وقتل خلق، وكان الذين يفتون بالقتل هم المعتزلة الذين حول الخليفة، كان العلماء الذين يأتون إليهم يصبرون على البلوى ويتنازلون معهم بعض التنازل، كما في حال هذا العالم يتنازل بقوله أنت قد ولاك الله هذا الملك وقد شرفك بهذا المنصب وأنت من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وعندك القدرة على أن تقتلني أو تقتل غيري، ما سلم من الفتنة حتى قلعت منه أبراسه، قلع من أسنانه أربعة أسنان، صبر على ذلك على الألم. فهكذا يكون العلماء. ومثلهم أبا علي بن المديني، وهو زميل الإمام أحمد رحمه الله، فإنه ثبت على ذلك وتلقى النصائح فصبر وقبل هذه النصائح وهذه القصائد التي يحثه بها على أن يثبت وأن يستمر على ما هو عليه إلى أن أظهر الله الحق. بعد موت الواثق تولى بعده المتوكل، ولما تولى نصر السنة وأبعد المعتزلة وأظهر الحق وأيده، وفرح أهل السنة وفرح العلماء بولايته، حيث أنه ترك الفتنة وترك العذاب، وبولايته ومن بعده انقطعت هذه الفتنة، ولكن أهلها لا يزالون متمكنين إلى اليوم الذين هم المعتزلة، ولا يزال لهم أتباع. من أتباعهم الإباضية الآن الذين في دولة عمان، فإنهم على هذه العقيدة السيئة، اعتقاد أن القرآن مخلوق، وكذلك أيضا في المملكة هؤلاء الرافضة الذين في القطيف وفي الأحساء، هذه عقيدتهم، لا يأخذون عقيدتنا ولا يتلقون من كتبنا،

فيجلد 80 جلدة وتبطل شهادته ولا تقبل شهادته أبدا ويحكم عليه بأنه فاسق إلا الذين تابوا. من شرط المكذوب أن يكون محصنا، يرمون المحصنات. المحصن والمحصنة هو مشتق من الإحصان الذي هو التعفف، يعرف الناس أن هذا عفيف وأنه من خير الخلق وأنه بعيد عن هذه الفاحشة، ليس أهلا لها، محافظ على العبادات، متنزه عن المحرمات. فإذا قبل مثل هذا فله حق المطالبة أن يرجم أو يقذف أو يجلد ذلك المكذوف، إلا ذلك القاذف، إلا إذا جاء بشهود 4 يشهدون بالزنا، فحينئذ يقام الحد على ذلك المكذوف. إما إذا كان بكرا يجلد 100 جلدة، وإذا كان ثيبا يرجم. أما إذا قذف امرأته فإن فيه اللعان، لأنه قد لا يستطيع أن يقيم 4 شهود. لو وجد امرأته على فاحشة لا يستطيع أن يذهب ليأتي بالشهود. فبهذه الحال عليه أن يلاعن. إذا خاف أنها حملت من هذا الزاني فإنه يلاعن ويتبرأ من حملها. هذا خاص بما إذا قذف امرأته، وأما من قذف أجنبية فإنه يقام عليه الحد الذي هو هذه العقوبة. والله أعلم. السلام عليكم. من أسئلة الشبكة تقول السائل: فضيل الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، أحسن الله إليكم، لماذا القرطبي رحمه الله لم يعرض في ذكره للخلافات لمذهبه لم يعرض في ذكره للخلافات لمذهب الحنابلة؟ لا، لم يشتهر، لم تشتهر عندهم هذه المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وأثبتت في مذهبه، إنما اشتهرت بقية المذاهب لأن كتبها كثيرة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله. سؤالي يا شيخ: نحن في زيارة عمل لسويسرا، ويوجد لدينا في المدينة مسجد إمامه من الأحباش، ويصلي فيه عدد من أهل السنة والجماعة، فأرجو من فضيلتكم بيان منهج الأحباش وحكم الصلاة وراء هذا الإمام في مثل هذا المسجد. لا بد أن يظهر أما عقيدته. الأحباش الذين هم الحبشة الذين في إثيوبيا كلهم يقال لهم حبشة، واحدهم حبشي، ولا شك أن فيهم من أهل السنة كثير، وفيهم دعاة ترسل الدولة إليهم دعاة يدعون عندهم مساجد لأهل السنة، وعندهم مدارس التحفيظ نحو ذلك. هذا إذا كان الحبشي هذا أنه من الحبشة، ولكن هناك عالم قبل 15 سنة أو 20 سنة ظهر في سوريا وفي لبنان يسمى عبد الله الحبشي. هذا الداعية معتزلي، أظهر معتقد المعتزلة ومعتقد الأشاعرة وجادل عليه وأصر عليه ولم يتنازل، قد رد عليه في بعض كتبه أحد الذين من تلك البلاد عبد الرحمن الدمشقية الرد على الحبشي. فنقول إذا كان هذا الإمام أنه على عقيدة هذا الحبشي الذي هو من المعتزلة فلا تصل خلفه، التمس مسجدا آخر، وإذا لم يظهر هذا الاعتقاد فلا مانع من الصلاة خلفه. ما رأي فضيلتكم في كتابة المصحف لتكون عند الشخص نسخة بخط يده؟ كان الأولون ليس عندهم مطابع فكانوا ينسخون المصاحف بأيديهم، ومنهم من يقتصر على الرسم العثماني، ومنهم من يكتبه بالرسم الإملائي، وكلها موجودة يعني المصاحف بالخطوط، ولكن قامت مقامها هذه المطابع فهي الأولى لوضوحها، فلا حاجة إلى أن ينسخه. إذا أراد أن ينسخه يعني ليحتفظ به فلا مانع. والله أعلم، صلى الله أعلم، صلى الله على محمد.